أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما يحصل من بعض الناس في المسجد النبوي من التصوير وارتفاع الموسيقى، صوت الموسيقى من الجوالات، هل هذا يدخل في إيذاء الله ورسوله والمؤمنين؟ يخشى أن يدخل هذا، لأن كما تلاحظون كل مسلم يتأذى بهذه الأشياء إذا كان في صلاته وخشوعه، وإذا بهذه الموسيقى منبعثة تقطع عليه خشوعه وتؤذيه. فهذه الأمور التي ظهرت في هذه الفترة في الأزمنة المتأخرة من هذه الأمور التي تؤذي المسلمين بحق، يخشى أن تدخل في هذا الأمر، خاصة أذية المسلمين في صلاتهم وفي عبادتهم، وأذيتهم هنا أذية لله عز وجل، وخاصة مع شرف المكان هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم إذا دخل هذا المسجد أن يستحضر عظمة هذا المكان، وأن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ بعض الناس إذا دخل يرفع صوته وينادي أصدقاءه كأنه في طريق، وبعضهم يعني لا يبالي يعني بهذه الأجهزة ويرفع صوته في المكالمات، وبعضهم أيضا يترك هذه النغمات الموسيقية والتصوير. هذه أمور خطيرة، ويجب على المسلم إذا دخل هذا المسجد أن يطفئ هذا الجهاز. هذا الجهاز وسيلة خير، يجعله المسلم من وسائل الخير، لا يجعله من وسائل الشر، يحمله في جيبه ويؤذي بها المسلمين. إذا دخل المسجد أغلقه، خلاص، هذه وقت عبادة، وقت صلاة، ليس هناك مكالمات وليس هناك تصوير، هو في مكان عبادة، ما جاء ليصور، ما جاء لمكالمات تجريها في المسجد، وإنما جاء ليعبد الله، إما يصلي أو يقرأ أو يذكر الله عز وجل، أو يخرج من المسجد إذا كان محتاج يخرج من المسجد. أما يبقى في المسجد ويؤذي الناس برفع الصوت بالتصوير وبهذه النغمات، وبعض الناس ما يكاد يبالي، يخرج الجهاز وتنبعث من هذه الموسيقى وينظر فيه ويقرأ الاسم ولا كأن حصل شيء، يعني أمور عجيبة. هذه الموسيقى محرمة في كل مكان، ولا يجوز للإنسان أن يبقي هذا الجهاز فيه نغمات موسيقية. هذا جهاز نعمة من الله، من الله بها علينا، تكلم من شئت من أولادك ومن أهلك في أي مكان وفي كل مكان، نشكر الله على هذه النعمة، نعمة عظيمة من الله بها علينا، لا نبارز الله بنعمه، نحفظ هذه النعم. وأما مجارات الكفار في هذه الأمور، كل ما جاءنا أخذناه منهم، جاءتنا موسيقى أخذناها، قال هذا في الجهاز، الجهاز هذا الآن أصبح الناس يتصرفون فيه بكل شيء، تستطيع تستبدل هذه النغمة الموسيقية بأمر آخر، جرس يسير ولا يكون مرتفع الصوت فيزعج الناس. وأما إذا دخلت المسجد فأغلق هذا الجهاز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك علاج صرف لرجل وهو عبارة عن أقراص، وكل قرص محاط بمادة حافظة، وهذه المادة الحافظة تحتوي على نسبة من الخنزير، فهل يجوز تناول هذا الدواء؟ فنفس الدواء خال من هذه المادة. لا يجوز، ما دام أنه يبتلع هذه المادة التي غلف بها هذا الدواء، قد دخلت في معدته وتناول شيئا من الخنزير، فهذا لا يجوز. ثم فيه أدوية أخرى بديلة، الآن فيه بدائل كثيرة، ويطلب من الطبيب أن يصرف له بديلا عن هذا النوع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الدليل على أن الأفضل أن يصلي المسلم النافلة بعد الفرض في غير مكان الفرض؟ ما دلت عليه الأدلة من أنه إذا صلى الفرض أنه لا يتنفل حتى يتحرك أو يتكلم، ولهذا جاء في حديث معاوية أنه رأى رجل يعني صلى في مكان صلاته، فأمره أن يتقدم ونهاه عن ذلك لما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق وبراءة من النار، وكيف نفهم هذا الحديث؟ نعم، هذا الحديث يصححه بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني، وفهمه هو أن يصلي ويحافظ على الصلوات الخمس 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام، فإذا ختم 40 يوما يرجى إن شاء الله له هذا الفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا ما يصح، ومعناه أيضا غير صحيح، لأن الطلاق ليس كما يقول الآن البعض هو مشكلة. الطلاق حل عندما تتعذر الأمور، فيكون الطلاق حكم شرعي، بل ربما أحيانا كان الطلاق واجب إذا كان الرجل لا يؤدي حق المرأة، أو المرأة لا تؤدي حق زوجها لربما طلبت الخلع. فالطلاق أحيانا قد يكون واجبا، وإذا داء أبقى المرأة وهو ظالم لها لا يؤدي حقها فإنه آثم، وليس هو مشكلة كما يقول الآن مشكلة الطلاق، المشاكل في الناس. أما الطلاق هذا حكم شرعي، فإذا نزل تنزيلا صحيحا ليس هو مشكلة، إنما المشكلة هو مخالفة شرع الله عز وجل، إما عشرة بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا ليس مشكلة، وإنما المشكلة فيما يقع من الناس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقال لمن أفتى بغير علم أنه حاكم بغير ما أنزل الله؟ من أفتى بغير علم لا شك أن أمره خطير، لكن نقول من تأول فظن أنه موافق للدليل فإن هذا مجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهنا يلاحظ أن المفتي بين الأجر والأجرين، لكن على الشرط. إذا اجتهد، ما معنى اجتهد؟ هذا بشروط: أن يكون من أهل الاجتهاد، أن يكون اجتهاده بالرجوع إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. فإذا بلغ هذا الأمر واجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وأما إذا تكلم العامي الذي لا يحسن الاجتهاد وقال: أنا الآن نظرت في القرآن وفهمت من هذه الآية كذا وفهمت من السنة كذا، هذا ليس باجتهاد، وإنما هذه جرأة، لأن الحكم الشرعي لا يعرف بمجرد أن ينظر العامي في آية، ولربما كانت منسوخة أو كانت مفسرة بآية أخرى، أو يفهم منها ما لم يدل عليه الدليل، فهذا آثم. ولكن لا نقول أنه حكم بغير ما أنزل الله بمعنى أنه نزل عليه الحكم وأنه يكفر بذلك، لكنه يكون متجرئ، ولربما وقع في أمر عظيم بجرأته، لربما قال فيما هو مباح أنه محرم واستباح المحرم. ولهذا كان العلماء يحذرون من هذا الأمر ومن الفتوى بغير علم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.